الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول زواج الزاني بمن زنى بها، زواج الزاني بمن زنى بها. لقد تلي عليكم فيما تلي قول الله جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره لهذه الآية أن الزاني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية مثله عاصية أو مشركة تستحل هذه الفاحشة ولا ترى بها بأسا، وحرم ذلك على المؤمنين. أخذ الإمام أحمد ومن تبعه على ذلك من أهل العلم أنه لا يجوز نكاح الزانية إلا بشرطين: الشرط الأول التوبة من الزنا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالزانية أو الزاني يزول عنهما الوصف بالتوبة إلى الله عز وجل. والشرط الثاني استبراء الرحم بحيضة حتى لا تختلط الأنساب. لكن هذا فيما إذا كان سيتزوج بها غير من زنى بها حتى لا تختلط الأنساب. أما إذا كان سيتزوج بها من زنى بها فإن الصحيح أنه لا يشترط لذلك إلا التوبة إلى الله عز وجل، وإن استلحق هذا الولد لحق به، إن استلحق هذا الولد لحق به. وقد فصلنا القول في هذا في استلحاق ولد الزنا في جلسات ماضيات كثيرات، وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة. نعم، وأنه قد خالف في ذلك بعض كبار التابعين، وتابعهم على ذلك ابن تيمية وابن القيم وكثير من المعاصرين، وأخيرا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، حيث قال إن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم ينازع في ذلك، إذا استلحق مجهول النسب ولم ينازع في ذلك ولم يكذبه الشرع أو الحس، فإنه يلحق به. وذكروا أن ما استدل به الجمهور الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا كان مورد الحديث في امرأة كانت فراشا شرعيا لأحد من الناس، ثم جاء زان ينازع صاحب الفراش الشرعي في نسبة الولد إليه. إذا حدث نزاع بين صاحب الفراش الشرعي وبين الزاني فإن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر ليس له إلا الخيبة وقبض الرية أو الرجم إن كان زانيا محصنا. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وذكرنا أن قصة هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص تنازع مع عبد ابن زمعة على ولد لزمعة، فقال عبد ابن زمعة: هذا ابن وليدة أبي، ابن جارية أبي، وقد ولد على فراشه. وقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عتبة وقد أوصاني به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. فعلا الولد كان شبيها بعتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قضى؟ قال: الولد للفراش، فقضى به لزمعة لأنه صاحب الفراش الشرعي، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، يعني أعمل جانب الشبه في باب الاحتياط، في باب الخلطة، في احتمال يكون الولد فعلا ابن عتبة فلا يكون أخا لسودة بنت زمعة. قال: واحتجبي منه يا سودة. يبقى الخلاصة: لا يحرم زواج الزانية بمنزلها، بل نشجعهم على هذا، نحملهما على التوبة، نستتيبهما ونزوجهما ترغيبا لكليهما في التوبة وتحقيقا لمقصود الشارع من الستر. لكن هذا التزويج لا يمنع العقوبة إذا ثبت موجبها، إذا رفع الأمر إلى السلطان وثبتت الفاحشة أمامه، فإن عليه أن يقيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا يكون التزويج واردا وحلا مقبولا في نهاية المطاف. لا شك أن الزنا كبيرة من الكبائر ومن أفحشها وأغلظها وأعتاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من هذا العمل عاد إليه الإيمان. إذا زنى العبد خرج منه إيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا رجع أو فإذا خرج من هذا العمل عاد إليه الإيمان. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بنذكر بهذه المعاني رغم كونها بدهية وأبجدية، لأننا نعيش في مجتمع استحل الزنا، استحله، أصبح ظاهرة عامة، أصبح كما تشرب الماء وكما تتنفس الهواء، يتم هذا تحت سمع وبصر العوائل والأسر والبيوتات، بل يتم في بيت الفتاة تحت سمع وبصر أبيها ومباركته وتشجيعه، واخترعوا له أسماء أخرى. فأرجو أن نحافظ على حرمة هذا المعنى في نفوس شبابنا وفي نفوس فتياتنا. الزنا كبيرة من أغلظ الكبائر وأعتاها. ولا تقربوا الزنا، لما يقول حتى ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة. والله جل وعلا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا لا مدخل للعوام ولا للمساجد ولا لأحد الناس في الجلد، الجلد عقوبة لا الدولة إن وجدت، القضاء الشرعي إن وجد، الحكومة الشرعية إن وجدت. ما فيش مسجد يقيم الحد ولا جماعة ولا تنظيم ولا مؤسسة ولا هيئة ولا نقابة، لا مدخل في هذا للعوام ولا للأفراد ولا للمؤسسات، هذا شأن الدولة بالقضاء الشرعي العادل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا الرأفة المنهي عنها الرأفة التي تحول دون إقامة الحد، مش الرأفة الجبلية. في طبعا شفقة جبلية عندما ترى مسلما تعثر ارتكب فاحشة تحزن عليه وتشفق عليه لأنه وقع في مصيبة في دينه، هو إذا يعني أصابته مصيبة في دنياه فأنت تعزيه، فإذا أصابته مصيبة في دينه فأولى أن تحزن عليه وأن تشفق عليه، لكن المقصود الشفقة التي تمنع من إقامة الحد، وليست الشفقة الجبلية. نحن نحزن على العصاة ونتمنى لو لم يقعوا في هذه المعصية، ونرى أن هذه مصيبة نزلت بهم في دينهم، وأعظم المصائب ما يكون في الدين. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زجرا وردعا ونكالا من الله عز وجل، لا تكون العقوبة خفية داخل جدران مغلقة. وقد جرت العادة أن تكون الحدود في الشارع وأمام المساجد العامة وأمام مجامع الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والمجتمع المسلم يتكاتف ويتعاون ويتآزر ويتعاضد في الحض على منع هذه الفواحش وقطع الذرائع والسبل إليها، ومن هذا منع تبرج النساء ومنع خروجهن متطيبات بزينة، والأمر بغض البصر للرجال وللنساء، والنهي عن الخلوة بالأجنبية أو السفر معها، أو إيجاد صداقة بين جنسين، هذا مما شاع في الفيسبوك وغيره، لا توجد خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى لا تربطهما زوجية ولا محرمية، خصوصية علاقة بينهم يعني تبادل مكالمات هاتفية يفضفضوا مع بعض لحد الساعة 12 بالليل، هذا غير معقول، لا يكون إلا بين زوجين أو محارم. لا توجد خصوصية علاقة بين رجل وامرأة لا تربطهما زوجية ولا محرمية، فكل هذا من قطع الذرائع إلى الفاحشة، ومن قطع الذرائع إلى هذا المنكر يعني الكبير. أسأل الله جل وعلا أن يحمي أبناءنا وبناتنا من هذه الفواحش، وأن يهيئ لهم الرفقة الصالحة التي تذكرهم بالله وتعينهم على طاعته، وأن يرزقنا الصبر عليهم في مساجدنا لينشأوا فيها ولتكون بيئة حاضنة تستوعبهم وتحتضنهم، حيث لا يوجد في الشارع العائلة الكبرى التي تحتضن وتأوي وتتابع كما هو الحال في بلاد المسلمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.